ومن يأخذ مالا بغير حقه فمثله كمثل الذي يأكل ولا يشبع. ومعنى أن كثرة المال ليس خيرا، قد يكون خيرا وقد يكون شرا، والخير لا يأتي إلا بالخير، التقوى لا تأتي إلا بالتقوى والخير، والحسنات لا تأتي إلا بالحسنات، كسب الحال لا يأتي إلا بالخير. لكن كثرة المال وزارة الدنيا قد تكون خيرا وقد تكون شرا بالنسبة للناس. فمن أخذ المال بقناعة وسخاوة نفس بارك الله له فيه، ومن أخذه بإسراف وجشع لم يبارك الله، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، نسأل الله السلامة. وحدثني أبو الطاهر أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن زيد بن أسلم. وفي ما تقدم من دعوة أبي موسى القراء دلالة على أن ينبغي للقراء أن هم العلماء أن ينصحوا الناس وأن يفقهوا الناس وأن يكونوا قدوة للخير، لأنهم هم المتبوعون، القراء هم العلماء، فواجب على أهل العلم طلبة العلم أن يكونوا قدوة للخير وأن يتأسى بهم الناس بالخير في القناعة، في الدعوة إلى الله، في إثارة الأعمال الصالحات، في الحذر من الجشع وأخذ المال بغير حق إلى غير هذا، يكون قدوة في أعمالهم الطيبة، في تحريهم الحلال، في بعدهم عن الحرام، في كثرة أعمالهم الصالحة، في دعوتهم إلى الله، في نشاطهم في الخير، في بعدهم عن الشر، هم قدوة وتأسى بهم. قال جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. فأهل العلم هم القدوة، من الصحابة هم من سلك سبيله. إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني خشية كاملة، كل مسلم يخشى الله، كل مسلمة تخشى الله، رجال والنساء، لكن الخشية الكاملة تزداد بالعلم، كلما زاد العلم زادت الخشية. وعلى رأس العلماء الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هم أكثر الناس خشية وهم أكمل الناس خشية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، يحلف صلى الله عليه وسلم يقول: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. لما جاء بعض الناس وسألوا أزواج النبي عن عمله في السر كأنهم تقالوا عمل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: أما أنا فأصلي ولا أنام، قال الآخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر، قال الآخر: أما أنا لا أكل اللحم، قال الآخر: لا أنام على فراش. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، خطب الناس، قال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، أما والله إني لا أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وأكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني، اللهم صل وسلم. فإن لا يلزم من تقوى الله أنه يسهر ولا ينام، أو يصوم دائما، أو يترك الفراش، أو يترك ما أباح الله من لحم وغيره، لا، هذا مو من تقوى الله. من تقوى الله ترك ما حرم الله وأدى ما وجب الله، والاستقامة على دين الله، والسباحة مع أهل الله، وتحريم ما حرمه، هذا هذه التقوى. نعم. ما اسمه الغلو يا شيخ؟ ما اسمه الغلو؟ نوع من الغلو، نوع من الغلو والتقشف الفاسد، الزهد الفاسد. وحدثني أبو الطاهر أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا. قالوا: وما زهرة الدنيا يا رسول الله؟ قال: بركات الأرض. قالوا: يا رسول الله، وهل يأتي الخير بالشر؟ قال: لا يأتي الخير إلا بالخير، إن الخير لا يأتي إلا بالخير، إن الخير لا يأتي إلا بالخير، إن كلما أنبت الربيع يقتل أو يلم إلا آكلة الخضر، فإنها تأكل حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت الشمس، ثم اجترت وبالت وثلطت، ثم عادت فأكلت، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو،

الحديث السابق من يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله ومن يصبر يصبر الله. في هذا الحث على الصبر عدم السؤال لا لملوك ولا لغيرهم مهما استطاع. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. تقدم حديث قبيص أن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاث، ومن تحمل حمالة حالته المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، حمالة لإصلاح ذات البين أو للدين، ورجل أصابته جائحة استاحت ماله من حريق أو سيل حلته المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سلالة من عيش، والثالث رجل أصابته فاقة ذهب ماله بأسباب حتى أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجان من قومه لقد أصابت فلان، يعني يشد شهود أن أمواله ذهبت وأن أصابها ثلاثة فحلتهم حتى يصيب قواما من عيش أو قال سجالا من عيش، وما سواهن مما سجل يا قبيل صحت يأكله صاحبه صحته، نسأل الله السلامة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وأبو سعيد الأشج قالوا حدثنا وكيع حدثنا الأعمش حاء وحدثني زهير بن حرب حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه كلاهما عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وأبو سعيد الأشج قالوا حدثنا وكيع حدثنا الأعمش حاء وحدثني زهير بن حرب حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه كلاهما عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، يعني كفاية لا زائد يسألهم ولا ناقص يسألهم بل كفاية كما تقدم قد أفلح من أسلم وكفاف. الله أكبر. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن سلمان بن ربيعة قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما فقلت والله يا رسول الله لغير هؤلاء كان أحق به منهم، قال إنهم خيروني أن يسألوني بالفحش أو يبخلوني فلست بباخل. اللهم صل على سيدنا. وحدثنا عمرو الناقد حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال سمعت مالكا حاء وحدثني يونس بن عبد الأعلى واللفظ له أخبرنا عبد الله بن وهب حدثني مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه رداء نجراني غليظ الحاشية فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة، نظرت إلى صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم فجبذه بردائه جبذة شديدة نظرت إلى صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته، ثم قال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك، فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك ثم أمر له بعطاء. اللهم صل على حلمه صلى الله عليه وسلم وصبره وتحمله، فإن الأعراب من طبيعتهم الجفاء والغلظة قد يكون فعلهم امتحانا، لأن الرسل عليهم الصلاة لا يزيدهم سؤلة معهم إلا حلما وصبرا، مثل ما في الحديث الآخر اليهودي اللي قال إنكم لا مطلب يا بني عبد المطلب أعطني حقي فصبر عليه الصلاة والسلام وقال أعطوه حقه، اللفظ الآخر قال لا يجد كان له

فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لا أراه مؤمنا قال أو مسلما. قال إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكب في النار على وجهه. وفي حديث الحلواني تكرار القول مرتين. وفي حديث الحلواني تكرار القول مرتين. اللهم صل على محمد. وهنا الفوائد الشفاعة، وأن الواحد من الرعية إذا رأى الشفاعة يشفع إلى وليه الأمر في إعطاء فلان أو مساعدة فلان، فإن سعدا وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه شفع لما رأى النبي أعطى جماعة وترك واحدا شفع له، قال إني رآه مؤمنا، قال النبي أو مسلما، كرره مرتين أو ثلاثا، فبين أن المسلم غير المؤمن وأن الإيمان أكمل. فالمؤمن أكمل المسلم من دخل في الإسلام وإن كان عنده شيء من المعاصي والنقص، والمؤمن أكمل منه هو الذي استقام على الدين. إذا قرن فالمؤمن أكمل، وإذا أطلق الإسلام والإيمان ده شمال الآخر. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لغط أقواما، لو لغط الرجل وغيره أحب إليه منه خشية أن يكب على وجهه في النار تعليفا لقلبه. في بعض الروايات منهم عمرو بن تغلب ففرح بها عمرو رضي الله عنه. المقصود من هذا النبي صلى الله عليه وسلم قد يعطي جماعة مساعدات وغيرهم أحب إليه وأكبر إيمانا منهم، لكن أعطى هؤلاء تأليفا لقلوبهم وخشية أن يرتدوا على أدبارهم، خشية أن يتولهم الشيطان ويزيل لهم الباطل. ولهذا جعل الله في الزكاة وفي بذل المال حقا لمؤلف قلوبهم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، وهكذا في بذل المال. يوم حنين قسم قسما على الناس وأعطى جماعة من رؤساء العرب على 100 من الإبل يتألفهم يوم حنين من غنائم حنين سنة 8، أعطى جماعة على 100 من الإبل من رؤساء العرب من أموال هوازن منهم وعينة بن حصن الفزاري وجماعة، ومنهم العباس بن مجاس وجماعة يتألفوا مع الإسلام. ولي الأمر له نظر في الخير وتخصيص بعض الناس بعطاء لأسباب يراها، إما لكف سره وإما لتأليف قلبه وإلا لمقاصد أخرى إسلامية، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم حنين وفي غيره وكما في قصة سعد هذا. نعم. حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان حاء وحدثنيه زهير بن حرب حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا ابن أخي ابن شهاب حاء وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد على معنى حديث صالح عن الزهري. حدثنا الحسن بن علي الحلواني حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح عن إسماعيل بن محمد بن سعد قال سمعت محمد بن سعد يحدث بهذا الحديث يعني حديث الزهري الذي ذكرنا، فقال في حديثه فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده بين عنقي وكتفي ثم قال أقتالا أي سعد إني لا أعطي الرجل. حدثني حرملة بن يحيى التجيبي أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني أنس بن مالك أن أناسا من الأنصار قالوا يوم حنين حين أفاء الله على رسوله من أموال هوازن ما أفاء، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي رجالا من قريش 100 من الإبل، فقالوا يغفر الله لرسول الله يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. قال أنس بن مالك فحدث ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قولهم، فأرسل إلى الأنصار

الله جل وعلا أيد نبيه وكانوا شد رميهم أول ما عند اللقاء فهزم الناس، ثم صحى فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فتراجعوا وصمموا على الحرب وأقدموا على حرب هوازن فهزم الله هوازن، كما قال فيها جل وعلا: ويوم حنين إذا أعجبكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، يعني المسلمين، ثم أنزل الله سكينة على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. لما اشتد حرب رمي هوازن أول اللقاء اشتد حربهم ورميهم أثر في الناس وانهزم الناس ثم تراجعوا ونصرهم الله وصحابهم النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين يا معشر الأنصار، حتى تراجع الناس ثم حملوا حملة عظيمة على هوازن فهزموهم وقتلوا منهم مقتلة واستولوا على نسائهم وذرياتهم وأموالهم. اللهم استعان. قال: فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فيم الله ما أتيناهم حتى هزمهم الله. قال: فقبضنا ذلك المال ثم انطلقنا إلى الطائف فحاصرناهم 40 ليلة ثم رجعنا إلى مكة فنزلنا. قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الرجل 100 من الإبل، ثم ذكر باقي الحديث كنحو حديث قتادة وأبي التياح وهشام بن زيد. حدثنا محمد بن أبي عمر المكي حدثنا سفيان عن عمر بن سعيد بن مسروق عن أبيه عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج قال: أعطى رسول الله كف على هذه رافع سمن الله اللهم صل وسلم الحمد لله الذي أيد رسوله وأيد الحق الحمد لله الذي هزم كفره وأهله اللهم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن أبي عمر المكي حدثنا سفيان عن عمر بن سعيد بن مسروق عن أبيه عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وعيينة بن حصن والأقرع بن حابس كل إنسان منهم 100 من الإبل. حدثنا محمد بن أبي عمر المكي حدثنا سفيان عن عمر بن سعيد بن مسروق عن أبيه عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وعيينة بن حصن والأقرع بن حابس كل إنسان منهم 100 من الإبل، وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك. فقال عباس بن مرداس: أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع؟ فما كان بدر ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع، وما كنت دون امرئ منهما، ومن تخفض اليوم لا يرفع. قال: فأتم له رسول الله صلى الله عليه وسلم 100. وهذا له تأليه، تأليه القلوب يوم حنين، أعطى هؤلاء الكبار يتألفهم على الإسلام وأن يكونوا دعاة للحق في قومهم، كعيينة بن حصن بن بدر الفزاري رئيس فزارة، وأبي سفيان من حرب وهو من رؤساء قريش وكبارهم، وهو الذي قام برئاسة الحرب يوم أحد، وكذلك الأقرع بن حابس وهو من سادات بني تميم ومن كبار بني تميم، وهكذا العباس بن مرداس السلمي من سادات بني سليم، وغيرهم من أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم وألفه. وجدت الأنصار في أنفسها شيئا من وجد بعض الأنصار في أنفسهم شيئا من ذلك، بين لهم عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء قوم نتألفوا من الإسلام. وأما الأنصار وأشباههم من قوي الإيمان في قلوبهم فقد ترك ذلك لما جعل الله في قلوبهم الغنى والخير، فطابت نفوسهم رضي الله عنهم، سمحوا بما وقع، وقال: أي شركم ألا ترضون يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون بالنبي إلى رحالكم؟

حدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد عن عبيدة قال لا أحدثكم إلا ما سمعت منه. اشتبهت عليهم الأمور، سمعوا أحاديث الوعيد واشتبهت عليهم الأمور فكفروا الناس بذلك. سمع قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها غضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، فظنوا أنه يكفر بذلك. وسمعوا قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى جاهلية، فظنوا أن هذا كفر أكبر. وسمعوا قوله أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة، فظنوا كذلك. وسمعوا قوله لا يزني الزاني حين يزني المؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السرقة حين ينتهي النوم حين ينتهي وهو مؤمن، فحكموا عليه بالكفر وما أشبه ذلك من الآيات والأحاديث الوعيد. ولم يفقهوا ما قال أهل السنة والجماعة من هذا من باب الوعيد والتحذير من المعاصي، وأن المؤمن لا يكفر بذلك، الموحد لا يكفر بذلك، المسلم لا يكفر بذلك. هذه معاصي فيها عقوباتها وفيها إثمها، فهم اشتبه عليهم الأمر حتى كفروا عليا وكفروا معاوية وكفروا الناس. ولهذا قاتلهم علي رضي الله عنه بعدما أقام عليهم الحجة، كفرهم قاتلهم ولم يكفرهم، قال من الكفر فروا، قاتلهم وأراح العباد من شرهم رضي الله عنه، ووجد فيهم المخدج له يد مثل سد المرأة، من علاماتهم عند يديه مثل سد المرأة ليس له أصابع. نعم. خرجوا في عهد علي في عهد الخلافة عندما اقتل عثمان، بعد ما اقتل عثمان وسقوط الفتنة خرجوا وزعموا قتال الناس، قتال معاوية وقتال علي وقتال الناس، واتفقوا على أنهم يقتلون معاوية ويقتلون علي ويقتلون عمرو بن العاص، فنفذ الله أمره في علي وقتله من ملجم أحدهم، ومعاوية أصابه ضربة وسلم منها، وعمرو بن العاص كان في ذلك الفجر الذي عادوا فيه ما صلى بالجماعة، وصلى بهم نائما عنه قال خالد بن حذافة، فضربوا خالد وقتلوه يظنونهم عمرو بن العاص، شرهم كثير على الله وبلاؤهم عظيم نسأل الله العافية. نعم. لا غلط، البغاة اللي يخرج على ولي الأمر شبهة، يخرج على ولاة الأمور هذا قال لهم بغاة، مثل مسألة معاوية مع علي خروجها على علي لأجل القتال الذي قتل عثمان، قال النبي صلى الله عليه وسلم في معاوية وأصحابه تقتل عمار الفئة الباغية، الذي يخرج بشبهة على ولي الأمر يقول إنك فعلت كذا وفعلت كذا ويقاتلونه، هذا يسمون بغاة كما قال الله في حقهم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فات فأصلحوا بينهما وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. هؤلاء هم اللي يخرجون بشبهة على ولي الأمر افعل كذا افعل كذا وإلا قاتلنا، كما جرى في المعركة في البغاة في عام 47 المجاج والدويش حين خرجوا على الدعيز، هذا يسمون بغاة. نعم. في الدرر السنية ذكروا. نعم. وفي الدرر السنية ذكر عن بعضهم الدعوة كفروا. لا غلط، الخوارج غير البغاة، الخوارج كفرهم جمع من أهل العلم، هم البغاة لا. وظاهر الحديث كفر الخوارج يبرقون الإسلام ثم لا يعودون إليه، لكن علي رضي الله عنه توقف في كفره، قال من الكفر فروا، ولكن قاتلهم لخروجهم عليه وقتالهم المسلمين. نعم. يقولون مستنصر بالكفار، ها؟ الدويش بالمعنى يقولون مستنصر بالكفار، هذا شيء آخر، هذا بحث آخر، المقصود البغي هم على ولي الأمر من باب المعاصي والشبهة. نعم. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد عن عبيدة قال لا أحدثكم إلا ما سمعت منه، فذكر عن علي نحو حديث أيوب مرفوعا.